أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الله. كذلك يخبر تعالى عن عاد قوم هود الأمة العاتية المستكبرة كذبت. يخبر الله تعالى أنها كذبت نبيها هود عليه السلام، وقال تعالى كذبت عاد المرسلين، القول في ذلك كالقول في ما تقدم. فتكذيبهم لهود تكذيب لكل الرسل، لأن دعوة الرسل واحدة، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يدعون إلى تقوى الله وطاعته وطاعة رسله. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم، لأنه منهم، أخوهم منهم، فهي أخوة نسب، وإلا فهو بريء منهم. ألا تتقون، تقدم أن هذا أسلوب تلطف معهم. ألا ثم في النحو في اللغة هذا عرض، ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه نفس الكلمات التي أخبر الله بها عن نوح، وهكذا ما سيأتي من خبر ثمود ونبيهم وقوم لوط وقوم شعيب، فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إلا على رب العالمين. ثم أنكر عليهم بعض أعمالهم التي هي من ضروب العبث، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فهم جبابرة عتاة طغاة. واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، أيضا أعاد الكرة للأمر بالتقوى والطاعة، فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم، اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فهو يذكرهم بنعم الله عليهم من الزروع والبساتين والبنين، أنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فالرسل يدعون أممهم إلى توحيد الله وطاعته خوفا عليهم، يخافون عليهم عذاب الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فأجابوا بهذا الجواب الخبيث، قالوا سواء علينا وعظت أم لم تكن من الواعظين، يعني لا نبالي بك ولا نطيع أمرك ولا نتبعك، سواء عندنا سواء عندنا وعظت أو لم تعظنا سيئا، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه، هذه النتيجة، النتيجة أنهم كذبوه فكذبوه فأهلكناهم، فكذبوه بعد هذه النذر وهذه المواعظ وهذا التذكير كذبوه، فكان عاقبتهم الهلاك. فقوم نوح أهلكهم الله بالغرق، وقوم هود أهلكهم الله بالريح العاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فأهلكناهم إن في ذلك لآية، يعني قصتهم هي آية للمعتبرين ماذا فعل الله بهم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: كذبت عاد المرسلين إلى آخر القصة، أي كذبت القبيلة المسمات عادا رسولهم هودا، وتكذيبهم له تكذيب لغيره لاتفاق الدعوة، من وتكذيبهم له تكذيب لغيره لاتفاق الدعوة، لاتفاق الدعوة الرسل واحد. إذ قال لهم أخوهم في النسب هود بلطف وحسن خطاب: ألا تتقون، ألا تتقون الله فتتركوا الشرك. ألا تتقون الله، يعني ألا تتقون الله فتتركوا الشرك وعبادة غيره، إني لكم رسول أمين، أي أرسلني الله إليكم رحمة بكم واعتناء بكم، وأنا أمين تعرفون ذلك مني. رتب على ذلك قوله: فاتقوا الله واطيعون، أي أدوا حق الله تعالى وهو التقوى، وأدوا حقي بطاعتي فيما أمركم به وأنهاكم عنه، فيما أمركم به وأنهاكم عنه. فهذا موجب لأن تتبعوني وتطيعوني، وليس ثم مانع يمنعكم من الإيمان. فلست أسألكم على تبليغي إياكم ونصحي لكم أجرا حتى تستثقلوا ذلك المغرم، إن أجري إلا على رب العالمين الذي رباهم بنعمه وأدر عليهم فضله وكرمه، خصوصا ما ربى به أولياءه وأنبياءه. أتبنون بكل ريع، أي مدخل بين الجبال، آية أي علامة. هذا يفسر الشيخ الريع بأنه الطريق بين الجبلين، طريق بين الجبلين ريع، وإلى الآن يعرف بهذا الاسم ريع. نعم. تعبثون، أي تفعلون ذلك؟ أتبنون أحسن عليك. أتبنون بكل ريعٍ أي مدخل بين الجبال آية أي علامة تعبثون أي تفعلون ذلك عبثا لغير فائدة تعود بمصالح دينكم ودنياكم وتتخذون علامات من غير حاجة. أما يعني توضع يعني علامات منارات يعني مباني يعني ترشد إلى الطريق فهذا في مصلحة الله، لكن يظهر أنهم يضعون شيء من هذا النوع من غير حاجة. طريق واضح، طريق الريع ما يبينه، طريق من جبلين مشاهد فلا معنى لوضع علامة، لكنهم يتخذون هذه العلامات عبثا. ولا العلامات الإرشادية واللافتات الإرشادية التي يعني يحتاج الناس إليها هذه يعني من الأعمال المفيدة. نعم. وتتخذون مصانع أي بركا ومجابي للمياه لعلكم تخلدون. وهذه تسمى عند الفقهاء وغيرهم يسمونها مصانع، يعني برك إذا جاء المطر تنصب الشعاب إليها فتمتلئ فيستقي منها الناس. وهكذا كان طريق الحج من العراق إلى مكة، ومن قد بني فيه برك وينتفع بها الحجاج. ونبي الله ينكر عليهم لأنهم كأنهم يفعلونه من غير حاجة كذلك عبث. نعم. تتخذون مصانع لعلكم تخلدون. لعلكم تخلدون والحال أنه لا سبيل إلى الخلود. أيوب شوف من كثير على مصانع. نعم. والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد. وإذا بطشتم بالخلق بطشتم جبل لعلكم تخلدوا إشكال. والحال أنه لا سبيل. لا قبل. وتتخذون مصانع أي بركا ومجابية للمياه لعلكم تخلدون. والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد. وإذا بطشتم بالخلق لا إله إلا الله. لا بعضهم يقول لعلكم تخلدون، يقول كأنكم مخلدون، كأنكم تخلدون. نعم. وعمل كثير من الناس بلا تفكير كأنهم معمرون ومخلدون يعني بما يفعلونه من يعني المباني والقصور والأعمال الكبيرة. يعني لا يفكرون في حقيقة هذه الدنيا وسرعة انقضائها، ولا يعتبرون بالماضي بمن مضى. ملوك وأمم ذهب تعيش على هذه الأرض مدة إلى أجل، ولكل أمة أجل، لها أجل تعيش مدة ثم تنقضي وتخلفها أمة أخرى. هكذا شأن الملوك وشأن أصحاب الحضور وأصحاب كلها. ما خلق الله هذه الحياة ليبقى الناس فيها، بل هي مثل الطريق معبر. سبحان الله العظيم. والله ندبنا إلى التفكر في الدنيا والآخرة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فكر في الدنيا وأحوالها وما فيها من النغص، نغص العيش ونكد العيش، ثم تنتهي إلى الذهاب، إما أن تذهب بسبب من أسباب الفناء وأسباب الهلاك، أو يرحل صاحبها عنها ويتركها لمن وراءه. نعم، سبحان الله العظيم. وإذا بطشتم بالخلق بطشتم جبارين قتلا وضربا وأخذ أموال، وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة عظيمة، وكان الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على طاعة الله، ولكنهم فخروا واستكبروا وقالوا من أشد منا قوة، استعملوا قوتهم في معاصي الله وفي العبث والسفه، لذلك نهاهم نبيهم عن ذلك. فاتقوا الله واتركوا شرككم وبطركم، وأطيعوا من حيث علمتم أني رسول الله إليكم أمين ناصح، واتقوا الذي أمدكم أي أعطاكم بما تعلمون، أي أمدكم بما لا يجهل ولا ينكر من الأنعام، أمدكم بأنعام من إبل وبقر وغنم وبنين، أي وكثرة نسل، كثر أموالكم وكثر أولادكم، خصوصا الذكور أفضل القسمين. هذا تذكيرهم بالنعم. ثم ذكرهم حلول عذاب الله فقال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي إني من شفقتي عليكم وبري بكم أخاف أن ينزل بكم عذاب عظيم، إذا نزل لا يرد إن استمررتم على كفركم وبغيكم. فقالوا معاندين للحق مكذبين لنبيهم: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي الجميع على حد سواء، وهذا غاية العتو. فإن قوما بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواعظ الله التي تذيب الجبال صم الصلاب، وتتصدع لها أفئدة أولي الألباب، وجودها وعدمها عندهم على حد سواء، لقوم انتهى ظلمهم واشتد شقاؤهم وانقطع الرجاء من هدايتهم. ولهذا قالوا: إن هذا إلا خلق الأولين، أي هذه الأحوال والنعم، ونحو ذلك عادة الأولين، تارة يستغنون وتارة يفتقرون. هذه أحوال الدهر، لأن هذه محن ومنح من الله تعالى. قال: أي هذه الأحوال والنعم، ونحو ذلك عادة الأولين. عادة الأولين يعني شيء عادي، كما ينصح أن يقال روتين، يعني شيء معتاد، يجي رخاء وشدة ويجي صحة ومرض وأمن وخوف، بس ما في يعني ما هو ليست عن تدبير مدبر. تارة يستغنون وتارة يفتقرون، وهذه أحوال الدهر. هذه كلامهم، كله كلامهم. لا أن هذه منح ومنح من الله تعالى. هذا كلامهم، هم ينفون ذلك. عندكم كلكم لأنها؟ لا يا شيخ، لا إن ها؟ لا أما لا يا أخي غلط. هكذا عندي لا أما. عندك لا أنها؟ لا أما. شو يقول؟ لا أن هذه خلاص كما ذكرت لك. نعم هكذا. خلاص صوبها كذا لا أنها. وما نحن بمعذبين، وهذا إنكار منهم للبعث أو تنزل مع نبيهم وتهكم به. إننا على فرض أننا نبعث، فإننا كما أدرت علينا النعم في الدنيا كذلك لا تزال مستمرة علينا إذا بعثنا. وما نحن بمعذبين، وما نحن بمعذبين، وهذا إنكار منهم للبعث أو تنزل مع نبيهم وتهكم به. إننا على فرض أننا نبعث، فإننا كما أدرت علينا النعم في الدنيا كما أدرت علينا النعم في الدنيا كذلك لا تزال مستمرة علينا إذا بعثنا. فكذبوه، أي صار التكذيب سجية لهم وخلقا لا يردعهم عنه رادع، فأهلكناهم. فكذبوا، هذه النتيجة النهائية. النتيجة النهائية بعد هذا الحوار التكذيب والعاقبة فأهلكناهم. كلمتين فكذبوه، هذا إجمال للحوار السابق. فأهلكناهم، هذه الثمرة. نعم. فأهلكناهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. إن في ذلك لآية على صدق نبينا هود عليه السلام وصحة ما جاء به وبطلان ما عليه قومه من الشرك والجبروت، وما كان أكثرهم مؤمنين. مع وجود الآيات المقتضية للإيمان، آمنت بالله، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان، أعوذ بالله من الخذلان. نعم. وإن ربك لهو العزيز الذي أهلك بقدرته قوم هود على قوتهم وبطشهم، الرحيم بنبيه هود حيث نجاه ومن معه من المؤمنين. والله كذب ثمود مرسل. انتهى انتهى. ايش قال مصانع؟ ايش البروج المشيدة؟ شوف سبحان الله، عكس ابن كثير فسرها بالمعروف عند الفقهاء يسمونها مصانع البرك التي يجتمع فيها الماء. وهذا يقول مجاهد انها البروج المشيده، بروج مشيده. نعم. والبنيان المخلد. ها؟ والبنيان المخلد. وفي روايه عنه بروج الحمام. ايه بروج ايش؟ الحمام. سووا للحمام بروج، عبث يعني، كله سفه، يعني مثل كأنها لعبة أطفال يعني يبنون لها. شو يقول؟ وفي رواية عنه، في رواية عنه بروج الحمام. أيوة. قال قتادة. إيه. قاله. قال قتادة. إيش قال؟ لا إله إلا الله. فقال قتادة: إيه؟ هي ما أخذ الماء. ها؟ هي ما أخذ الماء. ما أخذ. نعم. إيه هذا هو الموافق لتفسير السعدي. نعم. ما أخذ الماء. قال قتادة: وقرأ بعض القراء: وتتخذون مصانع كأنكم خالدون. كأنكم. تتخذون مصانع لعلكم، يقول ايش؟ وقرأ بعض القراء القراءة الشاذة لما تتخذون مصانع كأنكم خالدون. وفي القراءة المشهورة لعلكم تخلدون، أي لكي تقيموا فيها أبدا. لعلكم يعني راجين ذلك، راجين أن تخلدوا وتبقوا وتعيشوا أبدا. وهذا مجرد يعني لسان الحال، وإلا فهم ما لا أحد ينكر الموت، ما في أحد يقول يعتقد إنه باقي في هذه الحياة، لكن التصرفات كأن الواحد مخلد، كأنه يعتقد البقاء، ولكن لا أحد يعتقد البقاء، لأنها الموت والارتحال هو أمر محسوس مشاهد. انتهى. نعم. أي لكي تقيموا فيها أبدا، وليس ذلك بحاصل لكم بل زائل عنكم. نعم. كما زال عمن كان قبلكم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا الحكم ابن موسى، حدثنا الوليد، حدثنا ابن عدلان، حدثني عمرو بن عبد الله ابن عتبة أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان. الغوطة في بلد الشام معروفة إلى اليوم اسمها الغوطة. لما رأى أبو الدرداء، لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر. ها؟ ونصب الشجر. الآن كما ترون يعني غرس الأشجار في الشوارع، هذا في شيء من العبث وإنفاق الأموال فيما لا ليس له كبير نفع من المال العام أو المال الخاص. الشجر ينفع يغرس من أجل الثمر، من أجل المنافع. نعم. وغرس الشجر ونصب الشجر. ونصب الشجر قام في مسجدهم فنادى، فنادى يا أهل دمشق، فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا تستحيون؟ نعم. ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتأملون ما لا تدركون؟ نعم. إنه كانت قبلكم قرون يجمعون فيرعون. عندكم يوعون؟ يوعون، ماشي، يجمعون ويوعون. نعم. ويبنون فيوثقون، ويأملون فيطيل، ويأملون فيطيلون. يطيلون الأمل يعني. فأصبح أملهم غرورا، وأصبح جمعهم بورا. بورا، نعم. فأصبحت مساكنهم قبورا. ألا إن عادا ملكت ما بين عدن وعمان خيالا وركابا، فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين. رحمه الله. لا إله إلا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، الله المستعان. النووي ضمن مقدمة كتابه الجميل الجليل رياض الصالحين، ذكر فيه عن أهل الزهد في الدنيا: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. نعم. منطقة. لا إله إلا الله. نعم يا الله حسن خاتمة. نعم.